بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: من هو الذي قال إن أئمة أهل البيت أفضل من الملائكة والرسل والأنبياء؟ والجواب: يقول الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة العقيدة للألباني المجلد 8 صفحة 34، قال في معرض رده على الخميني، يقول ذكر الخميني 4 عبارات، وهذه العبارات عند من يتأملها هي الكفر بعينه، كل من يقول بهذا الكلام. فمن تلك العبارات أنه يقول في بعض كتبه بأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند الله فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء، فهو يقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا موجود في كتابه الحكومة الإسلامية وفي بعض كتبه. وهذا افتراء على أهل البيت رضي الله عنهم ورحمهم الله. أهل البيت لا يرضون بهذا، أئمة أهل البيت لا يرضون أن يغلى فيهم وأن ينزلوا منزلة فوق الملائكة وفوق الرسل والأنبياء، إنما هم يعني الصالحون منهم الصحابة رضي الله عنهم من أهل البيت هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلتهم رفيعة، منزلتهم عالية، لكنها دون الأنبياء والمرسلين. وهذا لا يجوز الاعتقاد مثل ذلك، الاعتقاد مثل هذا الشيء أن أئمة أهل البيت أرفع من الرسل وأرفع من الأنبياء وأرفع من الملائكة، هذا لا يرضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يرضاه الحسن، ولا يرضاه الحسين، ولا يرضاه أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة هو المصحف الكامل، وهو أما هذا الذي يتداول اليوم فهو جزء منه، وهم يعتقدون أن هذا المصحف الذي بأيدي الناس الآن أنه ناقص، وهذا يعني لا شك في هذا الكلام عندهم. ومن ذلك أنه يقول أن أهل البيت يعلمون كل حركة تقع في الكون، فجعلهم شركاء في العلم مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يتبرأ منها أهل البيت. ويقول في الرابعة، هذه الذي ذكرها الشيخ الألباني، لكن بقيت عبارة رابعة ذكرها الخميني، يقول أن الأنبياء فشلوا في تبليغ الرسالة، ولن يستطيع أحد أن يبلغها حق التبليغ إلا القائم الذي يخرج في آخر الزمان. فهذه من العبارات التي يكفر بها الخميني، وهو يعني عبارات كثيرة، لكن هذه الأربع لوحدها كافية في الحكم عليه. والإنسان عليه أن يكون متبعا للحق، وأهل البيت بريئون من ذلك، لا أحد يتكلم باسم أهل البيت ويدعي باسم أهل البيت، إن أهل البيت براء براء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث أبي جحيفة أو في حد نعم يقول: هل عندكم شيء غير ما عند الناس؟ يعني هل اختصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا يعني إلا فهما يعطيه الله في كتابه، يعني يفهم القرآن ويفهم الأحاديث، أو ما في هذه الصحيفة، ما هي في هذه الصحيفة؟ صحيفة مكتوبة عنده فيها العقل، يعني الديات، كم هي الديات وفكاك الأسير، كيف يعني الأسرى، ولا يقتل مسلم بكافر، هذه صحيفة كانت مع علي رضي الله عنه. فلا يتمسح أحد بأهل البيت ويدعي أنه يجعل أهل البيت شماعة لنشر أباطيله وكفرياته. والسؤال الثاني: ما حكم الصلاة على الملائكة في التشهد؟ ما حكم الصلاة على الملائكة في التشهد؟ يعني هل يصلي على الملائكة في التشهد؟ يقول: اللهم صل على ملائكة الله، قال الشيخ الفوزان في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى الفوزان المجلد الأول صفحة 52، قال: لا تشرع الصلاة على الملائكة في التشهد، بل يقتصر على الوارد. وفي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا يشملهم. الآن عندما تقول أنت التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين هؤلاء يشملهم الملائكة، يشمل الملائكة، لأن الملائكة من عباد الله الصالحين، فهذا يشمل على ما جاء في الحديث كل عبد لله صالح في الأرض وفي السماء. إذن هذا هو المشروع في التشهد، أن الإنسان يلتزم بصيغة التشهد ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قلت هذه الكلمة سلمت على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، يشمل الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة والصالحين من الجن والصالحين من الإنس، كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء بهذه الكلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما أن يخصص الملائكة في التشهد فليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خارج الصلاة، يعني إذا لم يكن الإنسان في صلاة، فالصلاة على الملائكة مشروعة والسلام عليهم مشروع، فإذا ذكرت الملائكة تقول عليهم الصلاة والسلام أو عليهم السلام، لأنهم عباد مكرمون. فإذا قلت جبريل تقول عليه السلام، ميكائيل عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، هكذا جميع الملائكة، وهكذا جميع الأنبياء كذلك أيضا يقال فيهم عليهم الصلاة والسلام. والسؤال الثالث: هل الملائكة غسلت آدم عليه الصلاة والسلام عند موته؟ هل الملائكة غسلت آدم عليه الصلاة والسلام عند موته؟ والجواب: جاء في ذلك حديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله في مستدرك الحاكم ومعجب الطبراني الأوسط عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، وألحدوا له، يعني حفروا له لحدا، وقالوا حفروا له قبرا وألحدوا له، وقالوا هذه سنة آدم في ولده، هذه سنة آدم في ولده، يعني يغسل الميت ويدفن ويلحد له. وهذا الحديث في صحيح الجامع، لصح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة عند حديث رقم 2872، قال: جملة القول أن الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا، ولكن ليس في شيء من الروايات ذكر التكبير عليه أربعا، انتهى. يعني لم يرد في الروايات أنه كبروا عليه أربعا، إنما الذي ورد في هذه الروايات أن الملائكة غسلته وبالماء وترا، وحفروا له القبر وألحدوا له اللحد. هذه فائدة أن الملائكة هي التي غسلت آدم عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي بعده: هل غسلت الملائكة غير آدم عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أحد آخر غسلته الملائكة؟ والجواب: نعم، فقد غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر الصحابي رضي الله عنه، وأيضا جاء في حديث وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فأما الدليل على الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة، لأنه خرج إلى الجهاد وكانت عليه جنابة، كانت عليه جنابة، سمع داعي الجهاد وكانت عليه جنابة، فانطلق للجهاد وقتل رضي الله عنه، فغسلته الملائكة. وهذا التغسيل كما قال الشيخ العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود لا يدل على أن الشهيد يغسل، إنما دل على أن الملائكة غسلته غسل الجنابة، من أجل الجنابة. وأما المعروف أن الشهيد لا يغسل، يعني في الغالب أنه لا يغسل الشهيد. وأيضا هناك حديث آخر عن يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده رواه الحاكم الذي ذكرنا قال إن صاحبكم تغسله الملائكة يعني حنظلة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة برقم 326. وأيضا هناك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما افتخر الحيان الأوس والخزرج كل واحد منهم يفتخر يعني بالرجال الذين هم من الأوس ومن الخزرج فقال الأوس من ضمن كلامهم قالوا منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب فهذا يدل على أنه غسلته الملائكة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء حديث يصححه الشيخ الألباني عن ابن عباس عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب. هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 613 وفي أحكام الجنائز وهو في صحيح الجامع برقم 3463. فالذي ثبت لنا من الأدلة على حسب تصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله فهذا الذي ثبت هو عن حنظلة بن أبي عامر وحمزة بن عبد المطلب الذين غسلتهم الملائكة وليس معنا دليل آخر على غيرهما. الله أعلم إذا كان هناك أحد غيرهما ما اطلعنا على دليله هذا الذي عرفنا هذا الدليل الذي صحه الشيخ الألباني. فتكون الملائكة غسلت آدم عليه الصلاة والسلام وغسلت من غير الأنبياء غسلت حنظلة بن أبي عامر وحمزة بن عبد المطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.